الله أكبر من كل شيطان عاشق في الخطى والأقدان الله أكبر من كل شيطان عاشق في الخطى والأقدان في الخطى والأقدان الله أكبر من كل شيطان عاشق في الخطى والأقدان الله أكبر من كل شيطان عاشق سكن الخطى من الصغر سكن الأقدام من الصغر شيطان أثقل الخطى من الصغر أثقل الخطى في الكبر شيطان بسحر عظيم شيطان بسحر عظيم شيطان بسحر عظيم في الأقدام أثقل الخطى في الأقدام أثقل الخطى في الأقدام أثقل الخطى شيطان بسحر مخطى شيطان بسحر مخطى شيطان بسحر مخطى في الخطى أثر في الخطى أثقل الخطى أوقف الخطى شيطان في عظام الخطى شيطان في الأقدام والخطى جلاه الله شيطان ساحر شيطان بسحر عظيم في الخطى شيطان بسحر عظيم في الخطى شيطان بسحر عظيم في الخطى شيطان بسحر عظيم في الخطى شيطان في الخطى شيطان في الخطى شيطان في الخطى شيطان بسحر عظيم في الخطى شيطان بسحر عظيم في الخطى شيطان بسحر عظيم في الخطى شيطان بسحر عظيم في الخطى شيطان أثر في الخطى شيطان سكن الخطى شيطان أثر في الخطى شيطان سكن الخطى شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير في البيت والخطى في البيت والخطى في البيت والخطى في البيت والخطى الله أكبر من كل شيطان الله أكبر من كل شيطان شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان يا كل شيطان يا كبير الله أكبر من كل شيطان يا كبير بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله يحرق كل شيطان

سكنت عين في الجمال عين في الجمال عين في الجمال عين في الجمال عين في الجمال عين في الجمال عين في القوام عين في القوام عين في الخطى عين في الخطوات عين عين عين عين في القوة عين عين عين في العمل عين عين عين في الوظيفة عين عين حار عين سام عين حار عين سام عين حار عين سام عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين من الصديقات عين من الزميلات عين من الصديقات عين من الزميلات عين من القريبات عين عين عين عين حار عين عين سام عين عين حار عين عين سام من الصديقات عين من القريبات عين من الصديقات عين من القريبات عين من الصديقات عين من القريبات عين عين عين عين سام عين عين سام عين عين سام في الأقدام عين في الأقدام عين في الأقدام عين في الخضاع في الخضاع في الأقدام عين في الأقدام عين في الخضاع عين عين سام عين عين سام في الخضاع في الخضاع في الأقدام عين في الخضاع في الأقدام في الأقدام في الأقدام عين عين ونظرة من الإنس والجن عين ونظرة من الإنس والجن عين ونظرة من الإنس والجن عين ونظرة من الإنس والجن عين ونظرة من الإنس والجن عين ونظرة من الإنس والجن عين ونظرة من الإنس والجن عين ونظرة من الإنس والجن عين ونظرة من الإنس والجن عين ونظرة من الإنس والجن عين ونظرة من الإنس والجن عين ونظرة من الإنس والجن عين ونظرة من الإنس والجن عين ونظرة من الإنس والجن عين ونظرة من الإنس والجن من الإنس والجن من الإنس والجن عين ونظرة عين ونظرة في الأقدام عين ونظرة في الخطى عين ونظرة في الجمال عين ونظرة في القوة عين ونظرة في الحركة عين ونظرة في العمل عين ونظرة في الوظيفة عين ونظرة في المال عين ونظرة في الجمال عين ونظرة في القمر عين ونظرة عين عين عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تقبل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تقبل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تقبل في العروق تقبل في العظام تقبل في الأعصاب تقبل عين عين عين عين في العظام تقبل في العظام تقبل في العروق تقبل في المفاصل تقبل عين عين عين عين تقبل عين عين تقبل عين عين تقبل عين عين تقبل عين عين تقبل في العظام تقبل في العظام تقبل في العظام تقبل في الأعصاب تقبل في الأعصاب تقبل في العروق تقبل في العروق تقبل في العظام تقبل في العظام تقبل في العروق تقبل في المفاصل تقبل عين عين عين حار بسم الله تقبل بسم الله تقبل بسم الله تقبل بسم الله تقبل بسم الله تقبل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تقبل عين عين عين حار عين عين سام عين عين حار عين عين سام بسم الله تقبل عين عين معها الجن عين معها الجن عين معها الجن عين معها الجن جن جن جن بالعين بالعين عين عين عين معها الجن معها الجن معها الجن عاشق عاشق عاشق والهل عاشق والهل جن جن جن جن بالعين جن بالعين جن جن جن جن جن عاشق والهل شيطان شيطان عاشق والهل شيطان شيطان عاشق والهن شيطان شيطان عاشق والهن شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير بالأعين عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق من الصغر عاشق بالأعين عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق كبير اختفى اختفى اختفى اختفى ملك ملك شيطان ملك ملك شيطان ملك ملك شيطان ملك ملك شيطان ملك ملك شيطان ملك ملك شيطان ملك ملك شيطان ملك ملك شيطان ملك ملك شيطان ملك ملك شيطان ملك ملك شيطان ملك ملك شيطان ملك ملك شيطان ملك ملك شيطان ملك ملك شيطان ملك ملك شيطان ملك ملك شيطان ملك ملك شيطان ملك ملك شيطان ملك ملك شيطان ملك ملك شيطان شيطان شيطان بالأعين جن جن جن جن شيطان شيطان شيطان جن جن جن شيطان شيطان شيطان جن جن جن شيطان شيطان شيطان جن جن جن شيطان شيطان شيطان جن جن جن شيطان شيطان شيطان شيطان جن جن جن شيطان شيطان شيطان جن جن جن شيطان شيطان شيطان جن جن جن شيطان شيطان شيطان جن جن جن شيطان شيطان شيطان جن جن جن شيطان شيطان شيطان جن جن جن شيطان شيطان شيطان جن جن جن شيطان شيطان شيطان جن جن جن شيطان شيطان شيطان جن جن جن شيطان شيطان شيطان جن جن جن شيطان شيطان شيطان جن جن جن شيطان شيطان شيطان جن جن جن شيطان شيطان شيطان شيطان جن جن جن شيطان شيطان شيطان شيطان جن جن جن شيطان شيطان شيطان جن جن جن شيطان شيطان شيطان جن جن جن شيطان شيطان شيطان جن جن جن شيطان شيطان شيطان جن جن جن شيطان شيطان شيطان جن جن جن شيطان شيطان شيطان جن جن جن شيطان شيطان شيطان جن كبير جلاه الله شيطان كبير جلاه الله. إذا أنت صاحب الإعاقة وتعطيل المشي والسير والخطى ونخل القهوة وغادي نتفنوا معاك دابا. إذا بسم الله هذه قهوة الحالات المستعصية. أنت من أخذ إلى أوروبا تبحث عن الدواء وعن الجراحة والعلاج بعدما كانت أستاذة في الرياضة والقوة ولازلت شابة جعلتها مقعدة شل شلل لا تستطيع المشي ولا السيرة مع أنها غامرت كما يقال في أدوية قوية ومع ذلك لا جدوى ولا شفاء ولا علاج وتختبئ وتختفي كالسارق تسرق قوتها. ماذا تريد منها؟ مقعدة أريدها عاشقة تحبها تتملكها. وما علاقة العشق بأن تقعد في قدميها ولا تمشي حتى لا تكون جميلة لا ترى بالبهاء والصورة؟ صح أم لا؟ تبقى مقعدة منعزلة والتملكها في اليقظة والمنام. صح أم لا؟ سر العاشق ومكر العاشق الخبيث عاشق شيطان متيم فجعل ماذا؟ قوته في الإعاقة القدم حتى لا تقوى على السير والمشي، ثم هو يأخذها لذاته ونفسه فيعزل عن حدها وزوجها. صح أم لا؟ أجل أجل ثم يعزل عن بقية الناس من والد ووالدة. صح أم لا؟ ثم يعزل عن عمل ووظيفة ومهمة ومسؤولية. صح أم لا؟ عاشق يحبها عاشق يتفرد بها وأعجز الأطباء وأعجز الدواء عاشق يسكن القدم اختار القدمين لعل نظرة طلعت القدم وجماله وقوامه وحسنه وقوته وخفته وحركته فاختار ذاك المكان لأنه يناسب حاله. صح أم لا؟ قل لي علاش خصها بالضبط القدم؟ لماذا بالضبط القدم؟ وإلا تعذب. نريدها في هذه الجلسة بإذن الله أن نراها تمشي على قدميها. كتسمعني ولا لا؟ كتسمع ولا لا؟ أتسمعني أم لا؟ أجبني، كتسمعني ولا لا؟ لا لا لا تمشي لا على استحياء لا تمشي لا على استحياء تمشي على استحياء. سمعتها؟ يفهمها المجرم يفهمها. هيا تقوم تمشي على قدميها. هيا الآن تقوم وتمشي على قدميها. لا تمشي بلا لا تمشي لا تمشي لا تمشي تمشي لا تمشي تمشي تمشي بإذن الله عز وجل لا تمشي بلا تمشي لن تمشي لن تمشي تمشي لن تمشي الأمر لمن؟ الأمر لك أم لله؟ أجل الأمر لك؟ أجل أنت شيطان؟ أجل أم جن؟ شيطان شيطان طيب وبعد ذلك شيطان ثم؟ شيطان بماذا تقويت؟ شيطان تقويت بماذا تقويت؟ بالأعين؟ بالنظرات شيطان يعني يقصد أن شيطان بذاته قوي من نفسه قوي أجل قوي خلاص رفعت التحدي قوي تتحدانا أتحداك تتحداني أتحداك خلاص رفعت التحدي إذن صح؟ أجل طيب أبشر أبشر يعجبني أمثالك يعجبني الأقوياء جيب لي يدك تقبل أنا قوي جيبي غير جيبي يدك انا قوي ها انا قوي انت قوي اجل مزيان عندك شي اللي بغيت انت قوي هذا ما اريده قوي قوي قوي ولهذا اعجزت الطب قوي ولهذا اعجزتها واقعدتها اجل وشوهت جمالها اجل طيب جمالها لي جمالها لك وكل شيء لي وكل شيء لك اجل كلها لي كلها لك اجل يا عيني يا عيني ومن العشق ما قتل أجل ومن العشق ما قتل أجل أجل أجل هل سبق وأن رأيتني على اليوتيوب؟ هل سبق وأن رأيتني؟ أجل رأيت مقاطعي؟ ليس كلها بعضها قليل منها قد أخاف تخاف أجل. أنت الآن في أنت على المباشر الآن أنت معي الآن مباشرة خلاص؟ فطيب نفس الأبشر إن أنت آمنت لك الأمان والضمان والسلم والسلام وإن أبيت فالحرب والقتال وتخرج ذليلا صغيرا منهزما شنو بين لك؟ شنو بين لك؟ ماذا تريد الآن؟ تريدها؟ أنت ظالم لها أنت ظالم لها من معك في البدن؟ أنت وحدك؟ طيب من معك؟ معي كثير معك كثير كثير طيب طيب معك كثير طيب الثانية ماشي مشكلة لا دي فيكتور شنو هي؟ هاي صح دي الأصلية يعني زيادة نبدأ بسم الله شنو أقول لك؟ أنا أقول لك بالإيمان الذي لا يخطو شك ليس هناك شيطان قوي وليس بجد نبدأ أن تمشي على قدمي الآن وسنرى ويعجبني التحدي يلا بسم الله تسكن القدم صح؟ حرك القدم ما شاء الله أنت الآن تحرك القدم اسمعني تحرك القدم ولا لا؟ أحرك تمشي أم لا؟ تحرك جيد أكثر من هذا حرك أكثر من هذا جيد الآن تحرك القدم نص قم على قدميك قم على قدميك قم على قدميك واحدة هيا هيا تعال لا خفف رجليك قم لا نريد أن تمشي بسرعة اسمعني كما كانت قبل أن تمر شوف ما تخليش خلاص تعال أديت المسكينة حرم عليك كل هذا عشت اسمعني اسمعني لا تحوشني لهذا التعذيب كتسمعني لله كتسمعني كتسمعني لله أتسمعني أسمع طيب قم هيا لا تحوشني لهذا التعذيب أقسم بالله تقطع خلاص قم على قدمك هيا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله القدمين تعال عندي تعال عندي تعال عندي قل السلام عليكم السلام عليكم أنت أتيت على قدميك يا الله يا الله على قدميك لا تعد مشلة لا تعد مقعدة الجن ماذا يصنع في أمة محمد ارجع إلى مكانك الآن والله لن أؤذيك والله لن أؤذيك ما شاء الله الخطى الثابت ما شاء الله أين هو الطب الألماني تعال وانظر الآن أقرأ عليك وأنت بعين الرضا وبنفس مطمئن اسمعني اسمعني قلت لي قبل قليل أن معك كثير ما سر تواجدهم في البدن وماذا يريدون وهل أنت أقواهم وهم تبع لك بين لي كتسمعني ولا لا والله لا أعذبك بإذن الله تعالى أسمع أسمع أسمع أنا معك أسمع أسمع نعم أسمع معايا أنا كثير. طيب ماذا يريدون؟ يريدون أن يساعدونني. فقط هم تبع لك؟ نعم. ما شاء الله، إذا كفانا الله تعالى. الحمد لله، هذا فضل الله لها، فضل الله عليها، أن الكبير أذعن وأتى. إذا من معك تبع لك، إذا بإذن الله تعالى يكون تحت سمعك وطاعتك، صح لله؟ خلاص صح، الحمد لله. إذا الأمر يسير بتوفيق المولى الكريم، ما عجز عنه الطب منذ 2009 إلى الآن أصبح يسيرا في ثواني ودقائق، وهذا فضل الكريم يجود على من شاء سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا واهديهم، أسأل الله أن يهديكم، قلوا آمين. أسأل الله أن يحبب إليك الإيمان، قل آمين. آمين. فاسأل الآن بإذن الله تعالى، قل لي كيف كان دخولك، لماذا دخلت، وما السر يعني في هذا؟ أنا أسمع. لماذا دخلت؟ نعم. من يريدها؟ وكي أين طالعتها؟ أين شاهدتها؟ كيف الشارع. ها؟ في الشارع. سبحان، كانت تمشي في الشارع. كم كان عمرها؟ نعم. نعم. لم تكن في الشارع. وأين كانت؟ كانت في البيت. كانت في البيت. وكيف عرفتها في البيت؟ سحر. سحر. أجل. طيب إذا القضية فيها سحر. أجل. سحر، أي سحر هذا؟ سحر أسود. طيب سحر أسود، بماذا صنعت السحر أسود؟ لكي أعذبها. لكي تعذب. طيب لا، سحر أسود صنع لها من أجل ماذا؟ تعطي ماذا؟ نعم. السحر الأسود لماذا صنع؟ من أجل ماذا؟ لكي تمرض. لكي تمرض، يعني كانت جميلة كثيرا، وكانت رشيقة كثيرا، وكانت قوية كثيرا، وكانت رياضية جدا، ومقبولة جدا، ومحبوبة جدا، وجميلة. كانت جميلة، ثم جاء السحر فدمرتها. دمرتها يعني منذ 2009 إلى 2018، 9 سنوات وهي في العذاب الشديد، صح؟ 9 سنوات، 9 سنوات وهي عند الأطباء والمصحات والعيادات، صح؟ وفي الفحوصات. لا كلا ليس صح. طيب شوف ماذا؟ بين لي. كلا ليس صح. ما هو صحيح؟ أكثر من ذلك، أكثر من 9 سنوات. أكثر من 9 سنوات. أجل عذبتها كثيرا. أكثر من 9 سنوات. أكثر. طيب أسأل الله يغفر لك، قل آمين. آمين. لأنك عذبتها وأبكيتها وأحزنتها وحرمتها. أجل استمتعت بذلك. استمتعت بذلك. أجل كنت أعذبها. كنت أعذبها. الشلل الدائم. لماذا بالضبط الوالد؟ لأني لا أحبه. لماذا؟ لأنه قوي جدا. بالإيمان؟ كلا. شيطان، والدها شيطان. كيف شيطان؟ بداخله. والدها شيطان. بداخله شيطان. أجل. حتى هو مريض. أجل. لا إله إلا الله. طيب وكيف ذلك يعني؟ هل نفس السحر لها وله؟ أجل. حتى تدخل العدو بينه وبين والدها. أجل. فأسكنوا في الوالد. لا إله إلا الله. أحبهم. يعني جعلوا لها السحر، السحر من أجل أن تكون في العداوة مع الوالد والوالدة، وجعلوا في الوالد شيطان أقوى من الشيطان الذي في الإبنة، حتى تكون العداوة. أكره الكل. أنا أكره الكل. نعم. أكره الكل. جعلوا لا يريد أحدا معها. لا يريد أحدا معها، أن تبقى في عزلة، لا زوج ولا ذرية ولا والد ولا والدة، أن تكون وحده. هكذا أرادوا وجاءوا بالسحر الخبيث. لماذا صنعوا هذا السحر؟ لوالدها. الأصل السحر بداية للوالد. ولأبي. أبوي أبوي أبوي مسكين أبوي. هي تتذكر، لأنها هي تتكلم الجن وفي الوقت هي تتذكر، ولها أحيانا تتكلم هي وتبكي، وهذه أمور يعرفها من يتابعها. أبوي مسكين أبوي. كيف ماذا به؟ طيب خير، نساعد الجميع بإذن الله تعالى. السحر ماذا صنع؟ اسمعي واسمع، بل اسمعي واسمعوا، أنا أحدث الكل الآن، أنا أفهم ما يقع. ماذا أرادوا بهذا السحر؟ أن يقتلوا أبيه. لماذا؟ لأنه يعذبهم. كيف يعذبهم؟ لأنه قوي يقف في وجه الجميع. الكل يهابة. حتى أنت كله هيبة. الكل يهاب أبي. سبحان الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ حسن. فدمروا الإبنة. يعذبني ويعذب أمي ويعذب إخوتي. إخوتي يعذب إخوتي. أنا فهمت. ليس كلهم يعرفون. فهمت المقصود. خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. طيب أيها الشيطان، أيها الشيطان، أسعدت بعدما سمعت هذا الكلام؟ كلا. سررت بهذا الكلام؟ كلا. بالله عليك، أما لك قلب وفؤاد يتحرك؟ بالله عليك. سبحان الله. بيتهم مسكون بالجن. بيتهم مسكون. خلي يطلعوا، خلي يطلعوا، ما خلنا نطلع من البيت. بيت مسكون، بيت في جن. ولهذا قالت أنا كانت ترى صور وترى أطياف. بيتنا كثير من الجن. بالسحر. أجل. بكثرة السحر. أجل. ولهذا شلت. شلت. غلت أيديهم والعين. اسمعني. عاهد الله أن تتعاون على البر والتقوى. كتسمعني ولا لا؟ عاهد الله أن تتعاون معنا على البر والتقوى. كتسمع؟ وأول بداية الخير نراها أنها تمشي على قدميها الآن بإذن الله دون كرسي أو من يعينها أو يساعدها. خلاص؟ اسمعني، أنا الآن أتكلم مع الشيطان. أتكلم معك أنت الشيطان. خلاص، لكل شيء بإذن الله أجل، وسنساعد الكل بإذن مولى عز وجل. إن الله على ما يشاء قدير. سبحانه. طيب اسمعني، أنا أتكلم الآن مع الشيطان. هيا اصعد اصعد اصعد. أعطي عهدا أن تتعاون معنا على الخير. كتسمعني؟ أنها من الآن تمشي على قدميها بقوة وبثبات. رجع قوتها. اي نعم، والله يأجرك قوة وخيرا. لا اريد. ما الذي يمنعك؟ اريد اهلي. اسمعني، نحن كلنا لله عز وجل. صح ام لا؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أسمعتها؟ أسأل الله أن يثبت أقدامنا. قل آمين. أسأل الله تعالى أن يثبت أقدامنا. هيا أعد. قم قم قم وقف. هيا قف. هيا أظهر لربك القوة، أظهر لربك الاستجابة، أظهر لربك الخير، أظهر لربك أن في فؤادك لين ورحمة وشفقة. الراحم يرحمهم الرحمن. أسمعتها؟ أما قلتها حرك القدم الوعاء. سبحان الله يستجيب. هيا قم قم بفضل الله تعالى. هيا. نعم ما شاء الله ما شاء الله. الآن كأنه يعمل ترويض رياضي، يحرك القدمين لأنه كان مسك الأعصاب. هيا. الطب كان عاجز عنها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إن الله حبى الجن بعقول، وحباهم بأفهام، وحباهم بقلوب. فإياكم أن تتجاهلوا هذا، إياكم أن تتجاهلوا هذا. فلعل فيه من هم أفضل منا وخير منا، لعل فيه من هم أسرع استجابة منا، وهم من هم بفضل الله تعالى أصدق منا. وما يدريك. هيا قم. هيا بإذن الله. جيد. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. ولدت له أن الطبيب الذي تعالج عنه يرى هذا. يا الله. هيا قم قم على قدميك. ما شاء الله. أرشع. تعال عندي. ألقي عليه السلام مرة أخرى. لا ما تخاف. لا في دوخة دورة، لأنه الآن يتعاملون في أن يبطلوا هذا السحر يحركون القدم بقوة، هيا بإذن الله أثبتي وتعالي عندي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. السلام عليكم. أبشري بالشفاء، أبشري بالدواء، أقطعوا مسافة دون استعانة بأحد. الحمد لله قد إن شاء الله غنمشي على قدمك عادي. بس الحين ما أقدر أمشي. الحين أحس فيها ثقل، أحسها مربوطة. لا مشي مشكلة، أنت حركتي سوف كل مرة يخف، يرجعي كل من لا كل مرة يرجع، هذا جيد. هيا ما شاء الله ما شاء الله. اذهبي حتى حتى حتى الاخر حتى الحائط. لا ما تخافي ما تخافي، اذهبي. هيا هيا اذهبي. جيد ما شاء الله، ارجعي ما تخافي، ما تفكري سلبيا او في سلبي. جيد تعالي عندي، ما تخافي، انت ما سقطتي توازن يا شيخ. لا ما تخافي، كل هذا ليش 9 سنوات مو سهل. ارجعي الى الكرسي الاخر. شيخ بعد في هنا عدم توازن، توازن ابدا ما في. نعالج كل شيء خطوه خطوه، ما تخافي ما شاء الله. هيا لا اجلسي الان يا ما شاء الله. الان اريدك ان لا تتكلمي انت، دعيهم يتكلم معي خلاص. اذا شعرت بكلامي خرج تلقاء الى ارادي دعيه. اما انت انا عارف، انا اعرف مو انت، انا فقط اذكرك. الحمد لله نحمد الله جل في علاه حمدا كبيرا كثيرا. اسمعني يا عاشق، عاشق العاشق، اظهرت انك تستجيب صح صح، ابقى تكلم معي، قم وتتكلم معي، قم وتعال عندي، وانت انت العاشق تكلم معي. انت انت من يتكلم معي صح؟ اجل اجل اجلس هنا. انت من اتى بها صح؟ اسمعني، إذا لك القدرة على أن ترجع القدم والخطى صح؟ صح أم لا؟ أجل. طيب أظهر الآن، نريد أن تستشعره أنها تتحسن وأن القدم لم تعد تلك القدم، يعني العضلات مشدودة، نريد فيها يسر، لين، طواعية، تلقائية، انسيابية، تلقائية، استجابة خلاص؟ الله هيا أصلح ما أفسد. هيا بإذن الله الآن أتلو عليك آيات وابدأ الآن في إصلاح ما أفسد خلاص. قل أعاهد على هذا، ما شاء الله. يلا هيا أنا الآن أتلو آيات وأنت تصلح ما أفسد، بعدها سأمرك أنت بالمشي ثم أمر هي بالمشي، ونرى تحسن في مشيك أنت وتحسن في مشيك خلاص. هيا بإذن الله بسم الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين لا إله إلا الله وقال إنني من المسلمين يثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله رب العالمين أسمعت التعاوف الحمد لله تعبت كنت تفكها تحلها ابكي عقدت وربطت وصفت فكيف للأطباء أن يصلوا إلى ما صنعت وأنت غيب وأنت قوة وأنت مخلوق لن يصلوا إليك وإن اجتمع الأطباء وأجمعوا الدواء صح أم لا؟ لن يصلوا إليك لكن القرآن يصل كلام الله يصل الحمد لله رب العالمين هيا قم الآن نريد أن نرى خفة في السير وثبات في الخطى واتزان بفضل الله عز وجل هيا استشعر أن ربنا معنا يرانا قل بسم الله هيا قل سيروا في الأرض نعم مش مشكل أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم أم من يمشي سويا يمشي سويا على صراط مستقيم سويا على صراط مستقيم يمشي سويا على صراط مستقيم يمشي سويا على صراط مستقيم يمشي سويا على صراط مستقيم يمشي سويا على صراط مستقيم يمشي سويا على صراط مستقيم يمشي سويا على صراط مستقيم يمشي سويا على صراط مستقيم يمشي سويا على صراط مستقيم يمشي سويا على صراط مستقيم بسم الله تفك السلاسل والأغلال والعقد بسم الله تفك السلاسل والأغلال والعقد بسم الله تحل السلاسل والأغلال والعقد بسم الله تحل السلاسل والأغلال والعقد بسم الله تحل السلاسل والأغلال والعقد بسم الله تحل السلاسل والأغلال والعقد بسم الله بسم الله بسم الله اركض برجلك اركض برجلك اركض برجلك اركض برجلك اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة قال على قدمي يضرب قدمي يفك العقد واحلل عقدة واحلل العقدة في المفاصل عقد في الركب عقد في الساق عقد في القدم عقد واحلل العقدة واحلل العقدة بالسحر عقدة بالعين عقدة بالحسد عقدة بالعشق عقدة بالظلم عقدة بالتعطيل عقدة واحلل العقدة إذا جاء نصر الله والفتح نؤمن يقينا أن كلام الله عز وجل شفاء وبلسم ودواء علم من علم وجهل من جهل ومن لم يشفه القرآن فلشفاه الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا تسمعني يا عاشق أتسمعني لقد عذبت كثيرا كفر عن ذنوبك هيا إن الحسنات يذهبن السيئات ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أسمعتها هيا هيا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هيا إلى الله فك العقد هيا تمشي بإذن الله بثبات كفر عن الذنوب والسيئات هيا إلى الله جيد جميل هيا هيا هيا واصل الضب واصل الركض الركض هيا هيا فك العقد حتى تلير أعصاب والعروق والعظام والمفاصل والأقدام هيا إلى الله عز وجل هيا بسم الله يطل كل سحر عظيم وكل حسد عظيم هيا إلى الله عز وجل هيا إلى الله هيا إلى الله هيا إلى الله هيا إلى الله هيا إلى الله هيا واصل بإذن الله عز وجل واصل بإذن مولانا جل وعلا هيا واصل واصل هيا واصل هيا أقبل ولا تخف هيا إلى الله هيا إلى الله عز وجل هيا إلى الله هيا بسم الله هيا واصل واصل بسم الله يبطل كل سحر عظيم مخطى في الخطى أثر بسم الله يبطل كل سحر عظيم مرشوش مخطى في الخطى أثقل بسم الله يبطل كل سحر عظيم جرى في الأقدام أثقل الخطى والأقدام بسم الله يبطل بسم الله يبطل كل سحر صنعوه من الأقارب والقريبات من الأصدقاء والصديقات من الجيران والجارات يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل بسم الله يبطل كل سحر عظيم على الجمال في الجمال بسم الله يبطل يبطل كل سحر عظيم في الجمال على الجمال بسم الله يبطل يبطل كل سحر عظيم في القوام على القوام في القوام بسم الله يبطل يبطل كل سحر عظيم يهدى خدامه بسم الله يهدى حراسه بسم الله يهدى خدامه بسم الله يهدى حراسه بسم الله يهدى خدامه بسم الله يهدى حراسه بسم الله يهدى خدامه بسم الله يهدى حراسه بسم الله يهدى خدامه بسم الله يهدى حراسه بسم الله يهدى خدامه بسم الله يهدى حراسه بسم الله يهدى خدامه بسم الله يهدى حراسه بسم الله إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها بسم الله بسم الله يهدى خدامه يهدى خدامه جئت فجعلت الشلل أكثر من 9 سنوات فجعلت ثقل الخطى أكثر من 9 سنوات بعدما كانت متفوقة وأستاذة في الرياضة وفي القوة صح لا فشوهت الجمال وأقعدت الخطى والأقدام وجاء الله بك فهديت فأسأل الله أن يجعل في قلبك الخير الدائم والمستمر والمتواصل وأنت الآن تفك العقد ورأيناك بأم أعيننا وأنت وهي تقوم من مقعدها وتمشي على قدميها بفضل الله جل وعلا وهذا خير عظيم ساقه الله تعالى هاي ما شاء الله قام وحده ويمشي من جديد لا إله إلا الله وإذا صدق ربي وإذا مرضت فهو يشفي صدق ربي صدق ربي ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق ربي الحمد لله رب العالمين اللهم عجل ببرئها وشفائها ودوائها تبين الآن الأمر جليا أن لا علاقة له بطب وأطباء أو عاهة أو إعاقة أو تعطيل في السير والخطى أبدا لا علاقة والدليل أنه لما استجاب وتحدث وتكلم واعترف قام على الأقدام ومشى بها ثم أكدنا أنها هي من قامت ومشت على أقدامها فماذا نحتاج الآن إلى أن نواصل السيرة بفضل الله تعالى والوعظة بفضل الله تعالى حتى تلين ماذا الأعصاب وتلين بفضل الله أقول تمشي لا تمشي تتكئ أو تمشي تسقط إنما تمشي خطوات بفضل الله تعالى فقد يكون بعض هكذا الحركة اليسيرة إذن أخاطب الشيطان أخاطب الشيطان وأمره أن يأمر خدامه وحراسه وأعوانه هذا يؤثر على العقل وعلى المعصية حتى لا يغير الالتزام كتسمعني ولا لا أتفهموني كتفهم الحمد لله أن تأمر من معك ألا يغير ألا يؤثر على العقل وعلى الفهم كتفهم حتى لا يكون هناك عدم التزام تفهم ولا لا ألا يعطوا إشارات إلى المخ والدماغ بعدم التزام لأن الآن القدم بفضل الله تمشي ونريدك أن تفك العقل وأن تفك الخيوط